فلمسوه بأيديهم حتى يجتمع لهم الإدراك بحاسة البصر وحاسة اللمس لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ولم يصدقوا ولم يعلموا بما شاهدوا ولمسوا وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس فكيف فيما هو مجرد وحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون أي قالوا هل لا أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنك نبي حتى نؤمن بك ونتبعك ولو أنزلنا ملكا أي لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم لقضي الأمر أي لأهلكناهم فورا إذا لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.